قواهر الحسدة. أما علم الحاسد أنه بحسده هذا يشارك اليهود بحسدهم العرب على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما علم الحاسد أنه بحسده هذا يشارك إبليس في حسده لآدم وتكريم الله له وتسجيده ملائكته؟ أما علم الحاسد أنه يعارض رب العالمين في قسمته بين عباده؟ والله سبحانه وتعالى هو المقسم الأرزاق كما قال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، والله عز وجل يقول: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مؤسسة خالد بغانم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قواهر الحسدة الجزء الثاني، رقية شرعية لفضيلة الشيخ عبد الملك بن داخل المرعشي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Yeah.